هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي، من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي. أول لما نزلنا العملية كنا ثمانية، إيه والله ولقينا اليهودية يوم بحالي تعبالي، إيه والله ولما نزلنا العملية كنا ثمانية، إيه والله ولقينا اليهودية يوم بحالي تعبالي، إيه والله دمرنا لهم يا يوم معسكر ودبابة. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودية ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودية ورصاصي لعلع يابا. من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي، من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي. ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي، اي والله رحنا لأمه قلنا لها انت زعلاني، لا والله ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي، اي والله رحنا لأمه قلنا لها انت زعلاني، لا والله حلفت يمين وقالت انا فرحاني انا فرحاني خذوا ابن الثاني. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودية ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودية ورصاصي لعلع يابا. من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي، من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي. وحياة ربك أرض الإسلام ما بنخليكي، لا والله اليهودي والشيوعي يتحكم فيكي، لا والله وحياة ربك أرض الإسلام ما بنخليكي، لا والله اليهودي والشيوعي يتحكم فيكي، لا والله جبنا القرآن والسنة نحكم فيكي نحكم فيكي نحكم فيكي. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودية ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودية ورصاصي لعلع يابا. من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي، من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي، من وادي لوادي دب الرعب في الأعادي.